ጊዜ በቃ ድርቅ ያለ እንትን አትወሰዱ። ይህ ነው ብለህ አትወሰድ። ይህ ነው ብለህ የሚወሰደው ከቁርአንና ከሱናና جميع العلماء سيسمامو بات بيتشانو اوكي ودا تمرتاشن هيد اون ايش تمرتاشن انغدي فقه السنه نو زاري هولاتشن هول يعني هولاتشن مينكا نو بس بيقنو ميدرك سايحون بتام ياسفلغن تمرت نو هولت نغروش ناتشو بمصحفو يالوت እንግዲህ ወንድሞች መጽሐፉ سنማር አሁን አንዳንድ ሰው መጽሐፉን የሚከታተሉ ግራ ሊገባቸው ይችላል አይደለም ምክንያቱም አንዳንድ ነገር እተዋለሁ ለምን እተዋለሁ እኛን ምንም ነገር ከኛ ጋር አይሄድም ዒልሙ አለ ግን አውሮፓ ያላችሁ አሜሪካ ያላችሁ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ hatta በአገራችን ያሉ አንዳንድ ሰዎች ሁላችን በአውሮፓ በአሜሪካ በነጭ አገሮችና በሳውዲ አረቢያ ያለን ብዙ ነገር ስለማያገለግለን እኛን የሚመለከት ስላልሆነ ግዜ እንዳናጠፋ እተዋለሁ ለምሳሌ ከግመል ስንት ዘካት ይወጣል ከፍየል ስንት ዘካት ይወጣል طيب 40 ግመል ካሉ ምንድነው የምታወጣው 35 ፍየል ካሉ 35 ፍየልና 4 ግመል 5 በሬ ካሉ እንዴት አርጋ አቀላቀለህ ነው የምታወጣው? ይሄ ነገር እኛ አይመለከተም አይደለም እንዴ ወንድሞች? በዚህ አንድ ወር ሁለት ወል ማጥፋት ተገቢ አይደለም። ከኛ ጋር የሚሄደው ዒልም ያወጣን ያወጣን ያወጣን እሱ ብቻ ነው ምንማረው ያለንና መጽሐፉ የምትከታተሉት ለምን ይህ ተሻግሮ ሄደ እንዳትሉ ፍጹም እኛን የማይመለከት ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ ስለ ከንዝ ይላል تمام كنز مثلا عند سو 200 عامت يادرغو مريت قفرو قفرو ازا ياغنيو ورق كذا بحالا من يادرغوال لمان نو زكات يوطابتا لا يوطابتم كذا بحالا دومو لقطا كاغني كذا اندزي يتياز نغير عليه انيا ادمياتشن بمولو مريت قفرن 10 كيلو ورق اغنيتنا اناقم لمن غزي ناطفالن بزي يهنو ان زاري الاضحيه والعقيق لا يهكنيا اما يلي نغر نو الاضحيه والعقيق اضحيه من مالتنا اضحيه بالضاد مش بالدال الاضحيه هي اسم لما يذبح من الابل والبقر والغنم اضحيه مالت جمل مارد لامنا بري مارد ويم فيل فيلنا بق مارد يعني أرود مارد مالتنو أضحية أضحية يكون يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى إذن أضحية مالتنو بعيد عرفة إذا الأضحى هل مسلمة بالو بألم يالو يميردو أرود أضحية إبالر ويذبحه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى الله سلاززن لا الله تبلو يتردال معناتنو طيب من نو يدنغغو من نو يهج ياسفرو من نو بلن بنطيق شرعه الله وقد شرع الله الاضحية بقوله سبحانه وتعالى هلاتشن بصلات يمنقرات سورة سلازيه ارد تناغرالچ يقول سبحانه وتعالى انا اعطيناك الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إذن فصل لربك يوم العيد مالتنا صلاة العيد فصل لربك صلاة العيد سجدنا وانحر رودن رد من أسكدم الله فصل لربك فصل لربك تقل الله صلاة لهون الشلال እዚ ግን ከኡሩድ ጋር ስላገናኘው የዓረፋ ሰላት ነው አሉ ሰላተ ዒድ ስገድና ከዛ በኋላ ምን ታረጋለ ታርዳለ طيب አርደህ ከሰገድክስ አይሆንም ጨርሶ አይሆንም በሙሉ ዑለማዎቹ ዒድ ዓረፋ አርዶ ከሰገደ የዒድ ዓረፋ ኡሩድ አይባልም ይሄ ነገር الشيء. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الحج يقول سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. بالنزي آيات الله سبحانه وتعالى عيد عرفة لما رد يعني الزنال تئزازو فرض نوي السنة نمت أبتال إن شاء الله. والنحر هنا هو ذبح الأضحية. نحر مالت ذبح مالتنو نحر مالت ذبح مارد مالتنو نحر. فصلي ربك وانحر مالت ثلاث العيد سجدنا يعني بق ويم دمو فيال ويم جمل ويم بري رد إلى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى المسلمون وأجمعوا على ذلك. نبيات صلى الله عليه وسلم بعيد عرفة أردوا سلامو تشو صحابو تشو بمولو أردوا النزا أئمة الهدى أردت مذهبنا للو تشو متقلال لتابعين أردوا سلزي يترقاق قتلت بمدنو بقرآن بسنة بإجماع العلماء بإجماع الأئمة إذ عرفة ما رد يترقاق قتلت عند تلك يسلمنا فردنو نلال. طيب أردن بريهون من يهون أردن من داو من دنو من داو من دنو. روى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل أو ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. يوم عرفة عرفة مالت تقلت سو يحج سوتش يوم 9 ذو الحجة بعرفات جبل عرفات قوموا ولو لما قستوا عيدي هونال إن يهعيد يفلقون سرا بتسرا بتسجد بتصوم صدقة بتسات من بتل كفتن يو درجة لو يا أرود يمتاردون والو تسمع من؟ ما عمل آدمي ابن آدم بزاقزي يسرّو سرا تلك يتبالو سرا يسرّو يلّمالو من عمل يوم النحر أحب إلى الله لا الله بتعم ودي هو نو عمل صالح يسرّو بعيد يلّم دم مفسس بهون نونجي دم مفسس مالت ما ردنو. طيب عندهم منالو نبياتشن إنها لتأتي يوم القيامة يرد كات بق والله العظيم هو تاتشو مبولو يا الردوس تنقر يا اللفباتشو والله لسن تنقر قنزبيات أفو بأمت أمست متو بر بق أردو بق قستو ما ردو أرسو بچنك الله طوال فيم ماك سوالي زنبلون ده بهلي مسلوال بهلا دلم يا نبياتشن سنة يا الله تئزازنو. من قالوا نبياتشن إنها يعني إنها مين يهتش بقنا يهتش فيال يمتاردو معلتنا ويم قمالو ويم بريو إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها يهتش إنسسا كنت أقروا كنك أندوا كنك قداوا كنت تفروا منامن بمولو تمتقلج. وإن الدم ستاردات دموالي في يولون مالسنة ستاردو دمو علي عند قزي أنقتوان ستاردات يتشفيل بسم الله الله أكبر بله باللوان عند الزهر قس تسالفو دمي يفسر هذا اللم. وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض دمو سفس بمريت لا يتبلو كمودك وبفيت بأ الله إجور دلاله. الله أكبر الله نمي كبلو كزان ومريت ويمفسو قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. إذن يوم العيد نفسات شو دسي بلات شو نفسات شو الله سبحانه وتعالى عندك أدسات كفلقات شو أرد أردو والو واندموش ولا شو تردال شو عيد ولا يلا شو مغنزب هرس انت غنزب ببانك تكموت أيال لي بآمت يما يردو سوش يبزالون أمولويني عندنا شو دمو مني لالو الله كالله مشلوكو كونو لا بأمريكا بأوروبا كل تردات تشلمنا زين بلنتنو منلو يعني غنزب نلكلن ودا اغر انكياتو ما اغر ممكن بركاش لي غني يشلال انجي لله ولو الله اندي دسهتلني دمو سيفس اني ما يتالبني ምክንያቱም ደሙ በጣም ይወደዋል አላህ ተብሎ በንያ በጉጉት የሚያርድ ብዙ ሰው ላይ ሆነ ይችላል على كل حال من داو يهنو شي حكمها هون ود تلقم نجر نمتا عيد عرفة بق مارد رود مارد حكمه من دنو فردو من دنو قال الأضحية سنة مؤكدة عندنا سويش سنة سبال كلا يميلو تالو الحمد لله مكوان فردال هوني سنة خلاص سنة ما من دنو سنة سنة كون توالن يميلو قالو لا سنة مؤكدة ود واجب تنشنو لم يكرر ود واجب دي قبا عيد الأضحى مارد لكن واجب أن نلم لكن تنشنو يكرر الواجب ديوما عندنا علماء شما قالوا من قالوا ملو جنزبي قالوا ترف جنزبي قالوا واجب هون بتال قالوا لكن الصحيح الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة سبحان الله عند سوي يشاله لما رد يشاله بجنزب بقدرة هول يالو شلا بلو كتوه بتأمي تتألا نجرنو قالوا عن أنس الذي رواه البخاري ومسلم سبحان الله البخاري نا مسلم إذا قبوا تلقوا حديث من قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر النبي صلى الله عليه وسلم هلت بق نا قندي اللاتشو قروي هونو ستاتشو نا بإجاتشو بسم الله الله أكبر بلو عيد الأضحى أردوا إلى الله وروى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره نعم عند سو لما رد بلونيا كدرجة بقى ذو الحجة قباء زاري عندك أنه سبال اسكزت أنا نياوك أن يالي أردالله بلو ببيتو أردالله بلو نيا كدرجة تفر مكرة يلم من نياوم سأقر كسونة بمولو لايم تاچم هلو عندت اغر مقرط يلم ملاچت يلم منتفم يلم منتف مالت بيج اندزي يبت انتن يقر يبنطسك اندزي مال لا چغرو بمولو بسونت يال اندال يقيال 9 كن طفرم اندزي اندال يقيال كذا بوحالا عيد سي غبام اتقرطو كردك بوحالا نو متقرطو ايه نو شرعاتن نا بغو كتاردة بوحالا لما قرأت إنا لما لاجأت جمر الله مالتنو فقوله من أراد مالت يعني نيا درقسو أضحيا أرد الله يالي تمام أن يضحي دليل على السنة أهون السنة مهون بمن نوكو نبي هاتشن راسات شو لما رد بلو نيا كادرقي مالت هاتشو إنا السنة مهون إناك ألن واجب على مهون إنديت إناك ألن واجب على مهون مكنياتهم نبيات شمنالو من أراد لما رد يفلق ردو واجبنو كاتشو تكتالاتشو ألالو لما رد يفلق جن من داو أيتاتشوال سنة مؤكدانو أن يعني تكلالا تقروام كندوام منامنوان تقوداوان إذا تمت أن إزاء يوم القيامة إزاك زينو متكفلو طيب مما تكون يمي تردو من دناتشو دروناك انشل نو من دنو متردو وندموش يمتردو تأرات بيشاناتشو كذا ليلة التردم ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم أدبل من الإبل والبقر والغنم يعني ويم جمل وندي هنسيت ويم بقر اللي هو ويم بري ويم لام ويم دمو غنم مالت ويم بق ويم فيل ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة كنزي صوست ليلا نقر بالترد الله ايكبلو لدقمو النزي سدس سباتنا تشوقن بصوستنا يتتأمرو جمل جمل ويمناقة من معناتنو جمل ويمناقة يعني جمل هونو وند ወይም ደግሞ ፊሜል ኦር ሜል አንድ በቀር ሲባል ደግሞ ወይም በሬ ወንድ ማለት ነው ወይም ሴት ላም غنم ማለት ደግሞ ወይም በግ ወይም ፍየል ከነዚህ ለማረድ ይቻላል يقول سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام ببالو النزيه ناتشو باري ويم لام ويم دمو بق ويم فيال النزيه ناتشو بهيمة الأنعام ببالو يمي التردو يمي ببالو مالتنو سنزي الله النزيه ليذكروا اسم الله عيد سيقابا الله أكبر الله أكبر مالت تسبيح تهليل صلاة العيد مسجد ما اندقنا مارد ياك أن يسوك أنو صوستك أن أردتك أن بعيد يزيك أنوالو إشي ما لا يجوز أن يضحى به انقدي يمتاردو كنزي صوستك هنو يما يبقى أقل نعم يقول من شروط الأضحية السلامة عن العيوب من العيوب يمتاردو في يلبق ወይም በሬ ወይም ግመል ከዒብ ከእንከንና የሚያስከፋ ነገር የራቀ መሆን አለበት ያ እንስሳ ለምሳሌ ሸውራራ ግመል ወይም ሸውራራ በግ አላህ ይቀበለው አንካሳ የሆነችው በግ ወይም ፍየል አላህ ይቀበለው በሽታማ የሆነችው አላህ ይቀበለው እዘን ምን ሽሩጥها لابد تكون سليمة من العيوب عيوب مالت إن كان مالت نو قدلت كقدلت نسأم هنا اللبات يمتردات فلا تجوز الأضحية بالمعيبة عيب على الله تنقر أي هونم لما السالي نبيات شنية تقصت عيبوش لنقراتشو المريضة البين مرضها بشتامي هنا تشو انسسا قلسي هنا وبشتاوا أرى لتتمم نو سيهون همموا بشتاوا هلو سو أيتو قلسي هنا ونقر طيب العوراء البين عورها يعني عينوا شورار هونو قلس هونو يا عينوا شورارنت اي تردم العرجاء البين عرجها عندي تنكس يمتلو اغروا يتسبر اندزي يا نكست يمتهدو دمو اي هونم العجفاء التي لا تنقى التي لا تنقى ولا العجفاء يعني زنبلا بك عجفاء يعني عند زنبلا أروقي عينتنا يما تبلا جلفي هنا تشو دمو أي تردم لابد تنشوط آتم هنا اللبات يما يبلا سقان دي نيرات أسبل لقال وقال حسن نعم العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها عضباء مالت يعني جروا تقررت ايه ويمك اندوا تقررت ايه زن بلا اسكفي هنا تشو لا ما يجوز يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة لا تجزئ في الاضحية ارات نقرش اي بك ام العوراء البين عورها والمريض والمريضة البين مرضها والعرجاء انكسى مالتنو البين ارجها والعجفاء التي لا تنقى نعم እሺ እና እነዚህ ማረድ የለባችሁም ጥይ መቼ ነው ምናርዳቸው እነዚህ ፍየሎችና በጎችና ግመሎች እንትን በሬዎች መቼ ነው ምናርዳቸው ወقت الذبح الى ويشترط الاضحيه الا تذبح الا بعد طلوع الشمس من بعد يوم من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلي العيد ما يصلي العيد يعني عيد كان عيد تبلو سيقبا صحي وقتا تنش كف كالج بوهالا صلاة كتسجدت ارو كالتسجد دمو صلاة يمي السجد بات وقت تاينا كزا بوهالا ابا باري قبتا جوال وانو صلاة كتسجد بوهالا نو ادلم طيب قطر هونو سوش يلوم هنا سوش بيشانا ناتشو بدا تنش قطر صلاة العيدة يسجد باتم انديات يوقو የሚያቁት ምንድነው ፀሐይ ተወጣና ከዛ በኋላ ትንሽ ወደ ሰማይ ከፍ ስትል ምክንያቱም ከፍ ስትል ፀሐይ ሰላተ ዒድ ተሰግዶ ተጨርሷል ማለት ነው ويصح ذبحه ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار. እንግዲህ ዒድ ከገባ ፀሐይ ትንሽ ከፍ ስትል ጀምሮ አንደኛው ዒድ ሁለተኛው ዒድ ሶስተኛ ሶስት ቀን ሌሊት ይሆን ቀን ይሆን በማንኛውም ጊዜ ማረድ ይቻላል ويخرج الوقت بانقضاء هذه الايام ሶስት ቀን ካለፈ ግን ከዛ በኋላ ማረድ አይችልም فعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما نبدا به في يومنا هذا أن نصلي يا نبي صلى الله عليه وسلم مجمّر أهون عيد قبتوا لنا أهون سراتشين من جمّروا مجمّر عيد نسجد لنا ثم نرجع يعني ودي بتاتشين ملسا لنا فننحر كذا بقول تاتشين أنسواتشين نارد لنا له فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا سبحان الله نبياتشين منالو أهون يالكوت نقر صلاة سجدو ودي بيتو تملسو በጉን ያረደ የኛን ሱና አገኘ ያሉ ወመን ዘበህ ቀብለ ከሰላት በፊት አርዶ ወደ ሰላት ከሄደ ፈኢነማ ሁወ ላሕሙን ቀደመሁ ሊአህሊህ ይህ እድሕያ አይባልም አላህ አይቀበለውም ግን ያው ስጋ አርዶ ለቤተሰቦቹ ምሳ እንዲሆንላቸው ነው ያረደው ጠይብ አጅር የለውም የለውም ምክንያቱም ከሰላት በፊት ስላረደው ለይሰ ሚነ ኑሱክ ፊ ሸይ نسوك أي بالم يهنجر كسلات بفيت الردة على أجرهم يهدو وقال أبو بردة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عندك أن عيد نبيات خطبة درقنا منالو من صلى صلاتنا ووجه قبل ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي مؤمن هنا ينيان صلاة مسجد ወደ ቂብላችን የሚሄድ ወደ ቂብላችን የሚሰግድ ሰው የኛ ሩድ የሚያርድ تمام ከሰላቱ በኋላ የሚሰግድ ይህ ነው እንግዲህ ጥሩ እስላም የሚባለው አሉ رواه الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم ሌላ ደግሞ ሐዲስ ምን አለ نعم من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ከሰላት በፊት እንግዲህ ጅህልነት ሙሽኪላ ነው አንተ 700 800 ብር ገዝተህ ከሰላት በፊት በጅህልነት ዝም ብለህ ወይም ደግሞ በቸልልትነት ከሆነ አንተ ያረድከው ለቤትህ ስጋ ስለሌላቸው ነው ያረድካቸው እንጂ ለአላህ ተብሎ አልታረደም ومن ذبح بعد الصلاه والخطبتين صلاه تسجدوا ሁለት خطبات كسمى بهالا ككرده فقد اتم نسكه واصاب سنه المسلمين يا نبياتين سنه تكتلن لالن اشي طيب اهون كفايه اضحيه واحده عن البيت الواحد امه الله ان بال وانا ثلاث لجوش علوات لمثاله ثلاث لجوش ثلاث لجوش علوات يي عند فاميلي يبالال امه الله كميستوغا كبالواغا ከዛ ሁለት ልጆች ሶስት ልጆች አሉ ይህ ፋሚሊ ይባላል የአመቱላህ ባል አንድ በግ አምጥቶ ካረደ ለሁሉም ይበቃል አመቱላህ ለብቻዋ ማረድ ወይም ለልጆቹ ለብቻዋ ማረድ አያስፈልግም اذا اذا ضحى الانسان بشات واحده او ضأن او معز يعني في فيل وي بق عند كرده اجزات عنه وعن اهل بيته للسنة لبيت السبو إن شاء الله سمانة ليج بينورو ببيتو أرات ميست بينورو تنا سمانة ليج بينورو نزي نورا اللي ونمش نورا اللي من أي نورو أرات ميست يالو اللو اللي بزوك اللو هنا عندو قدنيا شنا اللي بتام قدنيا ينو نا تلك سرانو يالو تاك اللي أباتو سبات ميست نبروت سبات ميست من نكا شيخ ابراهيم سبات يفقدال ندي نين جا والله سبات نبروت انديت متى يشلالي بنغراچن لا يتسمى هنا يوس مندنو الله ادلم الله ايش انغدي مندنو اهو يملو سبات مست نبروت عليه يهونال ندي هي نغره وندموچ كسبات مستوچ 43 ولده يوهانال ኖ ኖ አበዛችሁ እንዴት ለምን አይሆንም ያኺ طيب ልንገራችሁ አንድ ዘመዴ ነበር እንደሱ ነህ እንዳትሉኝ ብቻ 11 ሚስቶች ነበሩት 11 ሚስቶች ነው ፍየል ነው ወጠጤ ነው ይሰውየው ላ ሰው ነው 11 ሚስቶች ነበሩት 7 ሚስት ያለው ደሞ ይጓደኛ ያባት ነው እንዴት ነው ብትሉኝ እንግዲህ 4 ሚስቶች ነበሩ ባንድ ትልቅ ግቢ ነው والله እኔ ሆነ ነገር ነው እምላችሁ በየ 3 ወር ከጓደኛዬ አስመራ ነበር እኛ እሱ ደሞ በሌላ ከተማ ነበር 3 ወር 3 ወር ሄደን በቃ እዛ ወተት እንጠጣለን ጃሙስ አለ በግ አለ በሬዎች አሉት እርሻ አላቸው ትንሽ በጣም ትልቅ እንትን ነው እና እህል ነው የሚሸጡ አባቱ የእህል ምርት በጣም ብዙ እህል ነው የሚሸጡ የእህል ገበያ አላቸው 4 ሚስቶች ባንድ ግቢ አለ 4ቱም ይወልዳሉ ደሞ ይምገርማችሁ እኔ እንጃ والله ሴቶቹ እንዳይናደዱብኝ እንጂ እንዴት እንደዚህ አትንገራቸው እንዴ ባሎቻችን 4 እንዳያገቡ እንዳይሉ እኔ والله አግቡ አላልኩም እኔ አግቡ አልወጣኝም ላኪን የጓደኛ አባት እንደዚህ ነበር طيب የጓደኛ አባት ቢኖር ሁሉም ይችላል ብለ አይችሉትም እኔ አቃለሁ እንደማይችሉት አሁን ያለው ዝም ብሎ በአይስክሪም እና በከቸብ እና በሃምበርገር የታሸ ወጣት ነው ያለው አሁን ላ አሁን እንምላቹ የጓደኛ አባት ጀግኖች ናቸው አጥንታቸው በብረት ብረት ነበር አጥንታቸው ወተትና ቅቤና ስጋ አይበሉም ብዙ ወተት ቅቤ ማር ብቻ ይበሉ والله እኔ አቃለሁ ታቃላችሁ በሬ ሁለት ሰው እጥፍ አርጋው አውድቆ ያርዱት ነበር አሁን እና አቡ አኒስ እና ኢብራሂም ስራጅ እና አመቱላህ ተሰብስበን ፍየል ለመውደቅ አንችልም ፍየል ፍየል ለማረድ አንችልም ይሁን እና ይሰውየው 4 ሚስት ነበሩትና በግቢ ነው 4ቱም ይወልዳሉ والله العظيم እኔ ልንገራችሁ ስንሄድ በተለይ በተለይ بعد المغرب ነው በየቀኑ ነው بعد المغرب 4ቱ ሚስቶች ሁለት በቀኝ ሁለት በግራ ቁጭ ይላሉ ሰውየው በመሐከል ቁጭ ይላል تمام ፒክቸሩን ተመልከቱ የወለዱዎቹ ልጆች 20 የሚሆኑ እዛ ይከባሉ ይቀመጣሉ እንደ እድሜያቸው ትናንሽቹ በፊት ትንሽ ተለቅ ያለው በኋላ ትንሽ ተለቅ ያለው በኋላ አሁን አንድ የዒልም ማድ ያደርጋሉ በየቀኑ አንድ ጁዝ ይቀራሉ ለስንት አመት ብትሉኝ አክተር ምን 20 ሰና ከ20 አመት በላይ እስከሚሞቱ ሰውየው እስከሚሞቱ እና በየ بعد المغرب مباشره بين المغرب والعشاء بمولو 4 ሚስቶችና ከልጆቻቸው والله ዝምብ ዝምብ ታቃላችሁ ፍላይ ሲል ተሰማዋለ ዝም ይላሉ ሰውየው አይደፈርም ከዛ በኋላ ቁርአን ይቀራሉ አንዱ አንድ ገጽ ይቀራል አንዱ አንድ ገጽ ይቀራል አንድ ጁ ከተመሙ በኋላ خلاص ዱዓ አድርገው ያንዳንዱ ሚስት ወደ ቤቷ ትሄዳለች አንድ ግቢ ነው አሁን እምገርማችሁ ነገር እንዴት ይጋባሉ በሉኝ ሊገርማችሁ ነው እንዴት ይጋባሉ ይጥያቀ ነው አይደለም እንዴት እንደሚጋቡ ልንገር አሁን ሰው የ7 ሚስቶች አሉት ስለ 4 ሚስቶች አብረው ነበሩ አይደለም አንዷ ስትሞት ምን ያደርጋል አንዷ ስትሞት የወንድሙ ወንድሙ ከሞተ ወይም ያጎቱ ልጅ ከሞተ ወይም የተፈታሽ ካለች እሷን ያመጡና አራተኛ ቁጭ አድርገዋታል አሁን والله እኔ አይሁት ሲጋቡ ልጆቹ ማለት ነው ልጆቹ ሲጋቡ ከውጭ እኮ ያገቡ ይሰውየው ትልቁ ሰውየው ምን ያደርጋል የወንድሙ ልጅ ካለች እንደዚህ ያያትና ነይ ይላታል ትእዛዝ ነው ነይ ይላታል ትመጣለች ሌላ የወንድሙ ልጅ ካለ ወይም የሱ ልጅ ካለ ና ይለዋል ሁሉም ሰው ያወጣና ሁለቱን ቁጭ ያደርጋቸዋል እስቲ ተያዩ ይላቸዋል የሁለቱም አባት እኮ ናቸው እሳቸው ያ ወንድሙ ልጅ ነው ያቺ ደግሞ የልጅ የእሳቸው ልጅ ሊሆን ይችላል አሁን እስቲ ተያዩ ተያይታቸዋል አው ሂዱ ይላቸዋል ይሄዳሉ እንደገና ሁለት ቀን ሁለተኛ ቀን ይመጣሉና እንዴት ነው ደስ አለችህ ይላሉ ዝም ካለ እንግዲህ ወደዋል ማለት ነው ሂድ ይለዋል ለሷይ ጥራትና የኔ ልጅ እንዴት ነው አብዱራህማን ደሳላለሽም ይላል ዝም ካለች ወዳለች ማለት ነው ላ ካለች ላ ነው በቃ ሁለቱም ያጋባሉ ሁለቱም ተጋብተው ደግሞ ልጆች ይወልዳሉ። ልጆቹ ደግሞ ከሌላ የወንድም እንደዚህ ያደረጉ 43 የሳቸው ልጅ ብቻ እኮ ነው ማለትቹ። ከሰውየው የተወለዱ ብቻ 43 ነበሩ። ከልጆቹ የተወለዱ ተዋቸው ስንት ከመቶ በላይ ነው እንትን ያሉ። አሁን መጨረሻ እንግዲህ እኔ والله ልንገራችሁ አንዱ ሲያገባ ከነዛ ከልጆቹ አንዱ ሲያገባ ቁርአኑ አይቋረጥም። በል ከዚህ በላይ ልንገራችሁ ከዛ ቤት አንድ ከመቶ ቀብረው መጥተው ቁርአኑ አይቋረጥም። ቁርአኑ ይቀጥላል በየመቅሪብ እስከ ለኢሻ። ሰው ቢሞት ሰው ቢያገባ ይፈልጉን አደጋ ቢገኝ በዛ መቅሪብ ሲደርስ ስብስብ ቁርአኑ ይቀራሉ። እኔ አንድ ቀን ሄድኩና ከጓደኛዬ አንድ ሰው ሞተዋል እዛ ልጃቸው ነው የልጅ ልጃቸው ሞተ። ሴቶቹ ያለቀሱ ቆራቸው መቅሪብ ስትሆን እልቅሳቸው ምናምናቸው ረብሻቸው ሁሉ ርግፍ አድርገው አቁመው ወደ ቁርአን መጡ። የሞተችው እናት ያለቀሰች ገና እንባዋ እንትን የፈሰሰ ቁርአን ላይ ቁጭ አለች። ቁርአኑን ቀራች ተመለሰች። ይህን አግባብ እኔ ራሴ ያየሁት ነገር ነው። ላኪን ይህ ከመቶ አንድ ነው የሚገኘው። ልብ በሉ ዱዓ አድርጉላቸው። ሰውየው ሞተዋል በሰላህ ነው የሚሞቱ። ከቤቱ ህፃን ይሁን ትልቅ የማይሰግድ ካለ በመጫና መጫኛ ነው የምትሉት ገመድ በቆዳ የተሰራው ሁለት እግሩና ሁለት እጁ አስረው ለሁለት ሶስት ቀን ምግብ አይሰጡትም በቃ እዛ ይታሰራል። አላ ኩል حال በምንድን ነው ያመጣሁት ما ادري والله እንትን ብዙ እንትን ወጣሁ አይደለም። አንድ በግ ላንድ ቤተሰብ ልጆቹ አምስት ይሆኑ 85 ይሆኑ ሚስቶቹ ወላ አራት ይሆኑ ወላ 10 ይሆኑ ላንድ ቤተሰብ አንድ በግ በቂ ነች እንላለን። طيب ከዛ በኋላ جواز المشاركة في الأضحية አሁን በግ አንድ በግ ለስንት ነው ብለናል ላንድ ቤተሰብ። ፍየል نفس الشيء ግመል ወይም በሬ ከሆነ ግን ለሰባት መካፈልዋ ነው። يقول تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر جمل كهونة ويم لام ويم بري كهونة تجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله. عند بق عند بريس كترد بسبات تكافلونا ሰባት በግ እንዳረድክ ነው የሚታሰበው እና ለሰባት ቤተሰብ ማለት ነው። ግመልም እንደዚህ ለሰባት ቤተሰብ ማለት ነው። يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة بنبياتين ጊዜ ከነቢያችን صلى الله عليه وسلم ቁጭ ብለን አንድ በሬና ለሌላ ደግሞ አንድ ግመል አረድንና በሰባት በሰባት በሰባት አካፍለን ለ14 ቤተሰብ ማለት ነው። አንድ ግመል ለሰባት አንድ በሬ ለሰባት ለ14 ቤተሰብ ተካፈለ ይላሉ። እሺ طيب توزيع الاضحيه እሺ አሁን ብለናል ለሰባት ይሆናል ለአንድም ይሆናል ብለናል። ግን አሁን ምግቡ ወይም በጉ ወይም ደግሞ ስጋው ምን እናርገው ለስንት ነው የሚሆነው ስጋው ብለን እንጠይቅስቲ። እሺ يسن للمضحي እዚ ላይ ነው እንግዲህ very important የሆነው አሁን ነው። يسن للمضحي ان ياكل من اضحيته ويهدي الاقارب ويتصدق ان يا بق يتردو ሱና ከፈለክ ማለት ነው። ሙሉ ሱና ከፈለክ ከዛ ስጋ ትበላለህ ሀዲያ ትሰጣለህ ትሰደቃለህ። تمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا ከዛ ያረዳችሁት ብሉ ለሰው ማብሉ ለበተላጃም ሴቭ አርጉ በተላጃ ማስቀምጡ ለሚመጣው ጊዜ እንዲሆንላችሁ። ኢዘን ኩሉ ብሉ አጥዒሙ አብሉ ወደኺሩ በተላጃ ወይም በሬፍሪጅሬተር እንደዚህ ለነገ ለሳምንት የሚሆን ደግሞ አስቀምጡ። وقد قال العلماء الافضل له كنزي حديثوش يوطا يبلط يمبالو ان ياكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر بالثلث او ان ياكل بالثلث ويحدي بالثلث او يتصدق بالثلث يهن قدي كچاله كفلغه نو نغرو كن نبياچن الله سبحانه وتعالى هلتو منالو كلوا واطعموا بلوا ابلوا اندغنا يتقروا سغا دمو بنتناچو ادرغو اهون ازيه لاي جدته ادلم بغو ارده لك بميزان بسوست كفله አንድ ሶስተኛ ለአንተ አንድ ሶስተኛ ለሃዲያ አንድ ሶስተኛ ለሰደቃ ግዴታ አይደለም ይሄ ነገር ላኪን አንተ ብላ ሰውም አብላ ይሄ ነው ዋናው የሚፈልገው ምስኪን አብላ ላንተም ብላ ከዛ ካለፈ ደግሞ በተሰብ ወይም ጎረቤት ምናምን ጠርተህ አብላ ወይም ሃዲያ ስጣቸው ካልሆነ ግን ሰደቃ አውጥተህ ሁሉ ላንተ ብትበላው ምንም አይደለም ምንም አይደለም ምክንያቱም ኩሉ ወአጥዒሙ ስለሆነ يعني لمسكين تسطنا يتقرو لانتا كبلحو منم نغير يلوم هاديا كسطح دومو قنجو يهونال نو منلو طيب ويجوز نقلها طيب واشنطن دي سي هونو بغاردو بزاي ميبلاو سو يلم مكنياتوم مسكين يلم منامن يلم كالك دومو يعني يتردو انتنو ودي اديس ابا ودي اثيوبيا لمالك يتشالال ولكن بزو نغير يالفبه الوندم ودي جنزب كالله اونت ينو جنزب كالله عندو سنان لماغنيت بيته لاي رد كچالك دومو ودا اگر بيت عند رد لاچو كان هونا گن ودي ارگر بيت ملاك يچالال ازا يمي بلا مسكين كليله يعني انت سگا يمات بلا كهونه ለመላክ ይቻላል ግን ሱና ብዙር ሱና ያልፈብሃል ምንድነው መጀመሪያ ያሉ አንተ ራስህ ስታርደው ነው ጥሩ አሁን አንዱ ይነሳና በአሜሪካ ኮል ታርዳችልም ኮ አውሮፓ ኮል ታርዳችልም ትለኛለህ እኔ ለሚችሉ ነው ምለው ለሚችሉ ደሞ የማይቻል ነገር የለም አንድ በጋም ጥተህ ማረዱ ይህ ሱና ነው ስለዚህ ደሙ ሲፈስ አንተ ማየትህ تلك سنة نو مجمرا تاردو للا سو كسوغا كالك أمسي أنت ست كمس يه سنة نو يقبهال نا سيغاو تمتا تروس بسهام سي كمت مجمرا مكمسي اللبت أنت ناميستهنا بيت سووچه كزانو دي ود مسكين ود هاديام تستو يهم ليالف بهنو دمو سيفس راسو تلكو تلكو علاما يدمو سيفس لون السمايتم ليالف بهنو راسه ما رد ሊያልፍብህ ነው የነገር የነገር እንዳልፍብህ እቤት ብታርደው ጥሩ የሚሆነው እንላለን اذا يجوز نقلها ولو الى بلد اخر ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها ስጋውን ሽጠህ ገንዘብ እንድትሰጥ አይበቃም ወንድሞች ቆዳው እንኳን ቆዳው የበጉ ቆዳው ወይም የበሬው ቆዳው አይሸጥም ላረደው ሰውም አትሰጠው لا يعطى الجزار من لحمها كنتنو كسقاو لردو سو اتسطم سبحان الله انديت نو ما تسطو يعني لردكو انغري يسغان كا ايبالم اردو يهدال ليلا بغنزب بتسطو طرو نو غنزب تسطو الله جن يتردو بغ عند چين ويم عند اغر قرط ارغ انكابل لردكلن انكا يهن ያንተ እጅራ ነው ላ አይባልም ስጋው አላህ በደነገገው ትበላለህ ታስበላለህ እና ትሰደቃለህ طيب وله ان يكافئه نظير عمله ገንዘብ ትሰጠው ምንም አይደለም እጅራው ማለት ነው ከስጋው ግን እጅራ ብለህ ትስጠው ይላል ቆዳው ማይሸጥም طيب المضحي يذبحه بنفسه الى الله يحسن الذبح ان يذبح اضحيته بيده يبلطو انت بالي رد راس ستاردو نو ويقول بسم الله والله اكبر ብሎ አላሁማ ሀዛ አን ፉላን ወአን ፉላን ትላለህ። ስታርደው ብስሚላህ አላሁ አክበር ያ ረቢ፣ ይህ ለእኔና ለቤተሰቦቼና ለአባቴና ለእናቴ የሞቱ ነው ብለህ እዛ ልታስገባቸው ትችላለህ። ወይሰሚ ነፍሰሁ፣ መጀመሪያ ለእኔ ትላለህ፣ ከዛ ለቤተሰቦቼ ትላለህ። ፈኢነ ረሱላ ላህ ሰለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘበሐ ከብሸን፣ አንድ ዒድ አረፋ ምን አረዱ? አንድ በግ አረዱ። ወቃለ ብስሚላህ ወላሁ አክበር አላሁመ ሀዛ አኒ ወአመን ለም የضሒ ምን ኡመቲ። አላሁ አክበር፣ አንድ በግ ይህ ለእኔና ለኡመት ሙሐመድ በዚህ ቀን ያላረደ ካለ የእኔ እሩድ ይድረሰው ብለው አረዱ ነቢያችን። አንተ ግን እንደዚህ ማለት አትችልም። ለምን አትችልም? ቤተሰቦችህ ሚስትህና ልጆችህ ናቸው። የነቢያችን ቤተሰብ ግን ኡመት ሙሐመድ ቢካሚልሃ ሊአነ ነቢይ ስ ሰለም አቡና አቡና አቡና ዋሊዱና إذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم والدنا أبونا إذن يهلاتشن أبات سلوهنو لهلهم أمتي بيلو لساتشو بيتشان يتقباتشو هنقر إشي كذا قتلو. فإن كان لا يحسن الذبح، أنت أرده يما تتشل كوني فريكو هنك ويم أردي على أرجي على يمتل كوني فليشهده. الله الله سبحان الله خلاص على الدم بله ود اقرا تلاكو من دنو ستارد بعينه ايو فليشهده ويحضره امتته افيته لاي اردو بله لاندو لليجنو لو ودنيانو اردو تلاله دمو سفس ما يتلبه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، نبياتشن بقو يعد عرفة بكسياردو من الوات، يا فاطمة يا بنتي الوات، نعم، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. عجيبة والله، أنت فاطمة نيستي بقون سنارد إيو دمو سفس إيونا مجمّر يا دم تبسل هلو ونجرش كزا لتات أبنو الوات، كل ذنب عملته عملتيه، يعني هلو ذنب يادرك شو لانشنا لاني لبيت سبوشي سلا ترد هلو تشوم نونا بقون سترد ايو كزو هلا، يعني دمو طب سل ذنباتشو يغفرال. إن صلاتي يالو كزو هلا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذن يهنا ونقديه أضحي أمي ببالو. أوكي طيب. فقال أحد الصحابة يا رسول الله هذا لك، يهنا أن يمتلو نقر فاطمة نايستي دمو سفس إي يا فولاني عائشة نوس تسبسو يمتلو إن أجرو دمو لهلات شم يمهونو لان تبتشانو ويس لأمة محمد نو. هذا لك ولأهل بيتك فقط أو للمسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل للمسلمين عامة. هلو كان يبغى على أمة أو مسلم يتبالو لهلو منونجي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه تسمى أضحية. أوكي طيب. عقيقة من دنو استي عقيقة من دنو عقيقة كما قباتها تشمبفيت بقى انجري انتن نبر عندان سوش لما سقبات نبر قن عندان دهوتوش اندالوين بمحكل عندان نقر كقبابت لمكراتنا لريكورد سلماي مج زنبلن كتل بتكتلو الشالالا لون ونتوا ونتاتشون واندموش اهون استي اسكاوندرس يتبالو من استيايتا اللاتشو بي باس قومو لنزال ميكارتسو تنش انتن يبلاش باتشوال ادلم انكتل انجري. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. الأضحية من مالتنا بعيد عرفاء لا الله بلا يمتاردو. العقيقة دمو أسنو راسو بقونو أدلم، لكن لان دي تولد لج بله يمتاردو نو إن العلم. والعقيقة سنة مؤكدة. عقيقة دمو حكمها من دنو سنة مؤكدة. ما ምን ማለት ነው ሱነት ሙአከላ ወንድሞች شوفوا يا اخوان ركن የሚባለው ንሰሶ ማለት ነው የእስልምና ሩክኖች አምስት ናቸው فرض የሚባለው እንደዚህ ነው በጣም فرض የማይተው ነገር ከተውከው ቅጣት ይገባል فرض ነው ከዛ በኋላ ሱና የሚባላል ከዛ በኋላ ሱና ሙአከዳ ሱና ሙአከዳ ካልን ወንድሞች በሶስት መذهب ስሙ ሱና ሙአከዳ የተረጋገጠለትና ጥብቅ ያለ ሱና ነው ማለት ነው በአቡ ሐኒፋ ግን ሱና ሙአከዳ ማለት واجب ማለት ነው طيب اذا العقيقه سنه مؤكده ولو كان الاب معسرا يعني يتولدوا لج اباتو يما يتشل بيهونم اندمنم بلو بيارد نو طرو قالوا فعلها نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن راساتشو ذبح واصحابه ذبحوا نعم والله نبياتشن ابراهيم تولد لاتشو فاطمة تولدتشو كلهم لجوتشو سيولدوا يعني النبي كون بهالا يعني سلم الناس متى نبياتشن ذبح لولده صحابه لتولدت لجوتش اردوا لاتشو روى اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا لحسننا لحسين عندن دبق اردوا لاتشو طيب هلت بقى لم دي لوند يمت ان شاء الله ويرى وجوبها الليث وداود الظاهري عندن علماء شو واجب نو يالو قالوا لكن الصحيح سنه مؤكده نتش ልጅ ከተወለደ له ሱና ሙአከዳ ነው እንድታርድለት ويجري فيها ما يجري في الاضحيه اهون يا سلا اضحيه يسمانو كل نجر سلا عقيق مسو ነው بسوستي كفلال انت تبلال ستتتارد ما يتالب دمو سيفس ما يتالب اندزي لك اند اضحيه ነው الا ليونتاچو مندنو ان العقيقه لا تجوز فيها المشاركه عقيقه مبالو በሬ ለሰባት ግመል ለሰባት አይባልም በቃ አንድ በሬ አንድ እንትኑ አንዱ በግ ለሴት ሁለት በግ ለወንድ በዚህ ነው طيب እሺ አረድን እኔ ለልጄ ሁለት በግ አረድኩለት ምንድነው ጥቅሙ ምንዳው ፈضሉ ምንድነው ብለምንጠይቅ روى اصحاب السنن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى سمتها قال كل مولود رهينة رهينة مالت اسرنو اندتي اند رهينة مالت مما تمثلاتشو بلفو تمرنا البفقة يعني لمسالي አንድ ነገር አበድረኝ ትለኛለህ 50 ሺ አበድረሃለሁ አንድ ቤት አለህ ትይዣ ይዘዋለሁ እኔ ምንድነው ባለው ማማርኛ ያኒ ገንዘቤን እስከምትከፍለኝ ቤትህ ቪላው እኔ ይዘዋለሁ ወረቀት ትሰጠኛለህ ምስክር አድርገህ ፈርመህ ቤቱ ከኔ ጋር ይሆናል ገንዘቡ እስከምታመጣ ምንድነው ባለው ማማርኛ ትያዥ እሺ ትያዥ በሉት ኦኬ ረሂና ይባላል مياز انت فلقاتشو بولت قبتاتشو على ذا اللب الشي اهون يلالو نبياتشن كل مولود يتولدكو انت تحسر انت تيازنو ميكو ايو يتنو يتحسرو عقيقاس كمتادر قلت انت تيجا تيزوال با الله يتيزوال خلاص اي فتام يعني رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه كتولد بسبعتنياو كان وين باسرارتنياو كان وين بها عندنياو كان كالشال كدمو بماننياوم كان جن اسكمي تردلت تاسرونو يالو التفتام كذابو هلا ويحلقو كالسوغا يتولد تساقور ملاجة تالبت ويسمى بزاك ان يتردلت كان دمو سمو او تته لهزبو تنقرار له ስንት ነገር እናርጋለን በቀኑ በሰባተኛው ቀን ሩት ታርዳለህ ትበላለህ ጸጉር ትላጫለህ ከሱ ጋር የተወለደው ወይሰማ ስሙ ደግሞ ታወጣለህ ኦኬ طيب وعن سلمان ابن عامر الضبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فاهرقوا عليه دما واميطوا عنه الاذى يعني صغروا لقبته رغفوبته اندزي رواه الخمسه خمسه مالت اهل السنه يتبالوا ابو داود والترمذي وابن ماجه اندزي يزغبوت ትክክለኛው ሐዲስ ነው አለ ማ ይዝበሁ عن الغلام والبنت ለወንድ ልጅ ስንት ይታረዳል ለሴት ልጅ ስንት ይታረዳል يقول من الافضل ان يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا ለወንድ ልጅ ሁለት በግ የሚመሳሰሉ በእድሜያቸው በመልካቸው በጤናቸው በቅርጻቸው የሚመሳሰሉ በእድሜያቸው የሚመሳሰሉ ሻታን ሙተቃሪባቲኒ ሹብሃን ወስነን በቅርጻቸውና በመስላቸውና በእድሜያቸው የተመሳሰሉ ዋኒል ቢንት ሻ ለሴት ልጅ ደግሞ አንድ በግ ይበቃል فعن أمي كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة واحدة لسيت لج عند بق لوند هلت ردوال نبي صلى الله عليه وسلم ويجوز زبح شاة واحدة عن الغلام كل شال كدمو لوند عند بق يهونال لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم درقوت ተመልከቱ ነቢያችን አንድ አንድ በግ አረዱ ለሐሰን ለሁሴን ግን ያሉት ደግሞ ሁለት ሁለት በግ አረዱ ነው ያሉ ስለዚህ የበለጠ ላንድ ልጅ ወንድ ልጅ ሁለት በግ ካልቻልክ አንድ በግ ይበቃል ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች كما تقدم في الحديث نعم اوكي ما كانوا من ناردو اردو يقول والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر كتشالي بسباتنياو كان وإلا في اليوم الرابع عشر كالتشالي أسرارتنياو كان وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته فها عندنياو كان فإن لم يتيسر بزيك أنا تالشالم في ففي أي يوم من الأيام ليجوبه وتسكال لدرس يعني عقيقاو اندقومنو اندالنو عندند علماءچو دمو عقيقاو اسرا اسكا 15 امت بيتشانو كذا بهالا گن اي بقى اميلانو ففي حديث البيهقي تذبح لسبع ولأربعة عشر ولأحدى وعشرين يوما طيب اجتماع الاضحية والعقيقة سويو لجو تولدنا በሰባተኛው ቀን ልታርድለት ስትል ዒድ አረፋ ገባ ከነጋላችሁ ዒድ አረፋ ገባ እንግዲህ የአረፋ ኡድህያ አለ አንድ በግ የልጁ ደሞ አንድ በግ አለ የቱ ነው የምታስቀድመው قالت الحنابلة مذهب حنبلي من هلال اذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما لهلتم لعيد عرفنا للجو بله عند بق بالترد ويم هلت بق كارد كلوندو هلت بق بالترد لهلتم عند أين تمارد يبقى أتشوال كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة لمثال عيد جمعة أن كدرسه لاندو بلو كتات أبي قلاون كتات أبي لعيد بلو ان لجمعة بلو لهولتهم بلو كتاتبة يبقال يدمو لهولتهم بلو كرد يبقال ومن السنة ان يختار للمولود اسم حسن باكاتشو واندموش لجست والدو سيتيهن واند تروسم دس يميل سم مرت قلتي لالو لما رواه احمد والترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن فضة، يعني راسون لاچو انتنو ጸጉርን ላጭውና ምዘኒው በዛ 2 ግራም ነው 3 ግራም ከሆነ ጸጉሩ በዛ መዳብ ብር يعني ብር በዛ ሰደቃው ጥለት ለምሳሌ ጸጉሩ 3 ግራም ከሆነ 3 የ3 ግራም ብር ስንት ይሆናል ለግራም 20 ብር ከሆነ 60 ብር ሰደቃ ታወጫለሽ ማለት ነው تمام وتوزعيه على المساكين فوزناه فكان وزنه درهما او بعض درهم انا يا حسن صقر سيمزنوت عند بر بتشا مت انتو واغاو انتو كذا عند بر تصدقولت معناته نو ايشي ليلى الاذان في اذن المولود كتولد ودياونو كاغنيه اباتو كاغنيو بقن اذنو جرو بقن جرو اذان يادرغنا بغرا جرو دومو اقامه يادرغان ومن السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى ليكون أول ما يطرق سمعه اسم الله لم ندنو أذان يا رب نبياتشن يعني مجمّر سيولد ودى الدنيا سيمتا جرو من قوات يلبت با الله سمندي هنو تولد يا الله لجون تامت أنه الله أكبر الله أكبر تلاله أذان شرسك بولتين يا جرو دمو الله أكبر الله أكبر هيا على الصلاة النزي تلالة إقامة تارقالة. طيب عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم من ولد له وله ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان سبحان الله أذان كتدرقلت بقراد إقامة كتدرقلت أم السبيان متبالة وجنة أتكاربهم انقدي أم السبيان من دنيج ودوها لأن نملسنا كهولت أمت بفيت يستمركو شو تزالي جنة سنت أينتنا شوان دموش ماني ما نقرن يالستي جنة يميبالو سنت أينتنا شو تستوصلاتشو أم الصبيان تو إن جن سنت عينتناتشو هولات أرات هولات أرات سبات سمن يميل اللم أرات هولات سوس أرات نقري العلماء اختلفوا علماء بالتوك دار السلام اختلفوا سبات درس عنده دمو ما شاء الله في زمارة سبات درس شنده زت أن يمي درس يلم إيشي تككلي عمتاس كهون درس يلم أمستناتشو يجن عينتوش أمستناتشو عندو جن بلنال ترى جن نو هلتنياو عمار بلالو عمار مالت جنو شالو ببيت يمي سكنو ببيت يمي نورو أبو آنسا هون بيت بتفتش ممكن مؤمنو شون جنو ببيت اللي نورو يشلالو እኔ በቤቴ በፈትሽ ممكن ሊኖር ወይም ደሞ በጣም መጥፎ ቤት ከሆነ ደሞ ጅኖች የሚሰፍሩበትና ፋሲቆች ፋጅሮች ጅኖች የሚሰፍሩአለ ስለዚህ ዑማር ይባላሉ ምን ማለት ነው ዑማር ቤቱን የሚያምሩ ቤቱ በቤቱ የሚሰክኑ ማለት ነው ሶስተኛ እነዚህ ኡሙ ሲቢያን የሚባሉ ጅኖች ያኒ የልጆች ጅን አለ አይደለም ልጆች የሚለክፉ ያኒ እንደዚህ ለጅኖች ለልጆች ያኒ የልጆች ጅኖች የሚባሉ አሉ። በትግርኛ በልጆቻችን ወልሐድርትና ንብላ ወልሐድርትና ትግርኛ ተናጋሪዎች ታቃላችሁ ይነገር ደቀ ሐድርትና ኮነው ያገኙት ይላል ደቀ ሐድርትና ማለት እነዚህ ልጆቹን የሚፈላልጉ ጅኖች አሉ እነሱ ናቸው ኦኬ ስንቶን 3 አራተኛው ሸይጣን ይባላል የጅን ዘር ነው ሸይጣን ላኪን ክፈር የሚል زينادر جميل بالنامست ميلاي نمط فمط فسرا لما درج يمياز زمانو شيطان كفتهنياو 220 ديجري ويم 220 فولت هونو كفتهنياو جن عفريت يبالال هذا عفريت مطفونجي عند طرو نجر يماتوطاو جن نووي عفريت እሺ ሌላ ሸይጣን ሌላ ዑማር ሌላ ኡሙ ስቢያን ሌላ ጅን ተራ ጅን ስንት ሆኑ አምስት ልትገማቸው ጅን ተራ ጅን ማለት ነው ሙእሚን ሊሆን ይችላል ካፍር ሊሆን ይችላል ከዛ ዑማር በቤት የሚኖሩ አሉ እንደገና ኡሙ ስቢያን የህፃኖች የሚለክፉ አሉ እንደገና ሸይጣን እንደገና እፍሪት የሚባሉ አምስት ናቸው አሉ ስለዚህ አንድ ሰው ልጅ ከታዘነለትና ኢቃማ ከተደረገለት ከነዚህ ሸይጣኖች ከዚህ የህፃን ሸይጣኖች ከዛ ሊከለክላቸው ይችላል طيب የመጨረሻው እንግዲህ ስለ አቂቃ የመጨረሻው የመጨረሻው ምንድነው ምለው قبل اذان لا كتولدت عندي سيت انجلي سيتوچ የሚያደርጉት ነገር ነው ጆሮዋ ይበስዋታል በሳ ነው የሚባለው ያኒ ጆሮዋ እዚህ ላይ በጆሮዋ ላይ ትንሽ ቀዳዳ ያደርጋሉ በመርፌ ወይም በእንትን ይበሳል ነው የሚባለው ወንድሞች እንዳልተሳሳት ባካችሁ መጥፎ ቃል እንዳላወጣ ያኒ እዝንዋ ይንኩልዋ ማለት ዩ ያኒ ነቲያ እዝኒ ጆሮዋ ትንሽ በመርፌ ነው ወይም በአንድ ነገር አድርጎ ይቀዷታል እንደዚህ ለምንድን ነው ያኒ ለምሳሌ አንድ የጆሮ ጌጣጌጥ ሊያርጉላት ማለት ነው ተግባባን አይደለም እንዴ በኋላ ተስተካክላላችሁ اذا ثقب اذن الصغيره ثقب ማለት ቀዳዳ እንደዚህ በጆሮዋ ያደርጋል في كتب الحنابلة مذهب احمد بن حنبل يميبالو تلالق علماءه منالو ان تثقيب اذن الصبيه صبيه مش صبي للي لو انده يهنم لست ليج جروان تنش قدا ارغه ورق منامن وين بر لتارغلات للحليه لقيت اجيت معناتنو جائز ويكره للصبيان ست ليج كونهج منم ادلم وند ليج كونه كن بتام يتطلا نو وفي فتاوى قاضي خان من الحنفية لا بأس بثقب آذان الصبية آذان الصبيان الصبية لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بجاهلية ستليج كتولدج جروات النشكرة دارقو ورق يادر قلات نبرنا بنبيات صلى الله عليه وسلم قزي إيهن إيايو منكرنو بلو التناقروا بنبيات ስለዚህ እንዳለው ነው ያለ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የመውሉድ ጉዳይና የአቂቅ ጉዳይ እዚህና ተቀናቀቀለን ዛሬ ተማርነው ስለ ኡድህያና ስለ አቂቅ ነው والله በሰፊው ተናግሬያለሁ ከዚህ በላይ መጨመሩ ምንም ዋጋ የለውም ስለዚህ በዚህ አቆማለሁና እስቲ እናንተ ምን ትላላችሁ እናንተ ምን ትላላችሁ ምን ታረጋላችሁ ምን ታረጉ ነበር ስለዚህ ልክ ነው አሁን የተማርነው በተግባር ታውሉት ነበር ወይስ የምታረጉት ሌላ ነገር ነበር ይያልኩ ማይኩ ለእናንተ ሰጣለሁ እስቲ ማሻአላህ አላህ ያሳወቃችሁ ነገር በሉ ማይክ ፍሪ ወንድሞች السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أهوني كومنت ساعات نواق اللهم نقرقن كدرس وست عندي القباي نقر لنا السنة تأيق كتشال أستاذ عندنا ملك كتستوني النالة تأيقوث إيش أستاذ عقيقة يو عندنا علماء اسكا أسرع مستعمت ማለት በልጅነቱ ካልተደረገ ወይም በልጅነቱ ካልተደረገ እስከ 15 አመት ቢደረግለት ይበቃል ግን ከዛ በኋላ አይበቃም ብለው አሉ እና ኡስታዝ እና ታዲያ ማለት አሁን እኔ እንደተደረገልኝና እንዳልተደረገልኝ አላቅም ኡስታዝ እና ይበቃል ወይ ማለት እርሶም ምንድነው የሚሰጡት አስተያየት እንግዲህ አንዳንድ አብዛኛው ዑላማ ምንድነው የሚሉት ايه لما طيق نو استاذ نا ايشم بيبرروا لي እሺ ወደ ዑለማዎቹ ከመሄዳችን በፊት የነቢያችን ሱና ይሻለናል። ነቢያችን ሳሰለም ምድኖ ያሉ ሰባተኛው ቀን 14ኛው ቀን 21ኛው ቀን ከዛ ከቀጠለ ደግሞ በማንኛውም ቀን ሊያደርጉት ይችላሉ ብለው ነቢያችን ዝም አሉ። እሺ እንደዚህ ብሎ ነቢያችን ከዚህ ዓለም ሄዱ ማለት ነው። ዑለማዎቹ ግን የራሳቸው ሚዛን መስፈሪያ ያላቸው እስከ 15 ዓመት ይበቃል አሉ። ኦኬ አንዳንድ ዑለማዎቹ እስከ 15 ዓመት የማይችል ከሆነ ነው ወንድሞች፣ ለማይችል ሰው በሩ አይዘጋበትም እስከ 15። ሌላም ሊኖሩ ይችላሉ ህይወቱን በሙሉ። ምክንያቱም ምንድነው ነቢያችን ምንድነው ያሉ المولود رهينة بعقيقته يتولد ሰው እኮ عقيقه እስከሚደረግለት እንደታሰረ ነው ነው ያሉ ነቢያችን። እንግዲህ እንደታሰረ እስከምን እንደሆነ ነቢያችን አልገለጹም صلى الله عليه وسلم። ስለዚህ እኔ አስተያየት ከሰጠ ከጠየቅሽኝ ኢንሻአላህ 40 አመት እድሜሽ ከሆነ ምንም አይጎዳሽም። አቂቃ አንድ በግረጅና እንደ ተባለው ቢጠጪ ከሱ ቢና አብሊ ከዛ በኋላ ለሰደቃ ስጪና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማያውቀውና የማያየው ነገር የለም። ስለዚህ ይህም አንድ ተአዊል ሊሆን ይችላል፣ አንድ አይነት ከሐዲሱ ተነስተን የሰጠነው አስተያየት ሊሆን ይችላል። እና ረሂነቱን ቢአቂቀቲ ስላሉ ያኒ በአቂቃው የታሰረ ነው ልጁ ስላሉ ነቢያችን 15 ቀን ማላሉ 20 ቀን ማላሉ 100 አመት ማላሉ አላሉም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በጥርጣሬ ከሚኖር አንድ ሰው ታርዶኝ አልታረደልኝም ወይም ደግሞ አልታረደልኝም ብሎ ካረጋገጠ ጠይብ እኔ ምን ልሆን ነኝ ብሎ ከመጠራጠር ምን አለበት? አንድ በግ ይረድና አልሐምዱሊላህ አላህ ከተቀበለው ለአቂቅ ተቀበለው፣ ካልተቀበለው እንደ ሰደቃ ይቀበለዋል። ምንም አትከስርም። ይህን ያልኩት ምንድን ነው እኔ የተገደበ አይደለም። እንዲያውም ዑለማዎቹ እስከ 15 ዓመት ያሉ የነሱ አስተያየትና ጥረት ነው። እና አሚና እንግዲህ ነገ አንድ በገረጅና እባክሽ እንዳትረሽኝ እመጣለሁ እኔ አጥንቱን ስጋውን ዱግዱግ ጋርገ በለዋለሁ። እሺ ዱዓ አረግልሻለሁ። ልምጣ ነገ አረየት እንዳልሽ ማላቀም ቤተኛው ዓለም ነው ያለሽው። ካወቁ እመጣለሁ። አቡ አኒስ ከነጋ ይመጣል። አመቱላህ ከነጋ ትመጣለች። ሼህ አቡ አኒስ ሄደን እንበላለን ኢንሻአላህ። እውነት ነው። አሁን ቀልድ ተውትና እንግዲህ የማታቀ ከሆነ እረድ አይጎዳህም፣ ካልጠቀመህ አይጎዳህም። ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك السمان إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء أستاذاتكم، بارك الله فيك وطول الله عمرك مع العمل مع الإخلاص يا رب العالمين. سرورنا الله رب العالمين خلاص طول الله هو تناسل الزملن باتبار نوم الله نعم تكم على هذا الرجل ተቀብለን ደግሞ ወደሎች ምናስተላልፍ አላህ ያድርገን። ዝም ብለን ተምረን ይዘነው መቀመጥ ሳይሆን ማስተላልፍ ምንችልም አላህ ያድርገን። ሌላው ያሚና ሀቂቃ ካረደች እንግዲህ እርሶን ይዤዳለሁ። ያው የኔው የባለቤቴ ፋሚሊ ነች። ቤቱም አይጠፋኝ ኢንሻአላህ። አይመስልሽም አሚና? ኢንሻአላህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ መሐመድ። እንግዲህ ዛሬ ሁለት ነገሮች ነው የተማርነው። የመጀመሪያው አልኡድሂያ በኢደል አድሃ ጊዜ የሚታረዱ እርዶች ናቸው። ከሶስት የእንስሳዎች አይነቶች ከብት፣ ግመልና ፍየልና በግ ከነዚህ የሚታረዱ እርዶች ነው ብለናል። የእነዚህ አልኡድሂያና አልወድሂያ ለሚታረዱት የእንስሶቹ ስም ነው ተብሏል። ሚልኢብሊ ወልበቀር ወልጋነም የውም ናሕር። የዒድ ጠዋት ሰላት ከተሰገደ በኋላ የሚሰሩ ስራዎች ስራ ነው ብለናል። በሸሪዓ በኩል መሽሩዕየቱሃ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኡድሕያን በቁርአኑ ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል። يقول سبحانه وتعالى: إنا أعطينا الكوثر. الله سبحانه وتعالى امتنان سارد إنيا محمد وي كوثر مبالن بجنة يالن نهر ست أنه ومنمو بسونو قرن ست أنه يلال. فصلي لربك وانحر. لقيتهم سجد لقيتهم ارد اقرب ريد يلال او نحر انجليه يوم النحر يعني انت منه. كذا دمو البن جعلناها لكم من شعائر الله. البن جمالوش جعلناها لكم من شعائر الله لان انت كالله ملكتوش عدر رقن الله تشوف فيها خير. በዚህ በግመሎች ብዙ ኸይራት ነገር አለባቸው አላቸው። ስለዚህ ይሄ ውድሕያ የሚባል ነገር በቀላሉ እንዳንመለከተው ዛሬ አይተናል። እንዴት አድርገው ሰዛች እንዳብራሩልን በሐዲስም በቁርአንም የተቀመጠ ጉዳይ ነው። ፈድሉን አንብበናል። እያንዳንዱ እንትን እንዳይረዝም ዝም ብዬ ለካለካ ነው የማደርገው። ኡስታዝ ኦልሬዲ ምንም መጨመር አያስፈልገውም፣ በደንብ ተነግሯል። እንደው ለሞራል ያህል እንጂ ኡስታዝ ካሉት ምንም የተለየ ነገር የምናመጣው ነገር የለም፣ የማመጣው ነገር የለኝም። ፈድሉ ያው በረሱል ዐለይሂ ወሰለም እንድና ያሉት ማ አሚለ አደሚዩ ምን አመሊን የውመ ነሕር አሐቡ ኢላ ላህ ምን ኢህራቅ ደም። አንድ የአደም ልጅ ከሰራው ስራ የውመ ነሕር የሚሰራው ስራ የበለጠ የለም፣ ከአላህ የተወደደ ስራ የለም ደምን ከማፍሰስ የበለጠ። እነዚህ ይሄ ደም ደግሞ የታረደው ለተእቲ የውመል ቅያመቲ ቢቁሩኒያ ከቀንዶቿ ጋር ወአሽሃሪያ ወአዝላፊያ ሁሉም ጸጉሯ ሳይቀር ኮቴዎቿ ሳይቀር። ደሙ ደግሞ ለየቀዑ ሚነላሂ ቢመካን በዛ በቦታው ከአላህ ዘንድ ገና ሲታረድ ወዲያውን ከአላህ ቦታ ላይ ይወድቃል ሂዶ ይቀበለዋል ማለት ነው። ቀብለ አን የቀዓ አልአርድ ከመሬት ከመፍሰሱ በፊት ከአላህ ዘንድ ነው መጀመሪያ ተቀባይነት የሚያገኘው ማለት ነው። ይህ ትልቅ ፈድል ነው ወላሂ። ስለዚህ አሁኑ ፈጢቡ ቢሃ ነፍሳ ነፍሳችሁን በእሷ በማረድ አስደስቷት ነፍሳችሁን ይሉና ረሱ ዐለይሂ ወሰለም። ሑክሙ ደግሞ ያው ነግረውናል። አንዳንዶቹ ዋጅብ ቢሉም ግን አሳሒሕ ሱና ሙአከዳ ብለው ነግረውናል። ለሚተወው ሰው መዓል ቁድራ ደግሞ ከራህ እንደሆነ የተጠላ መሆኑ እየቻልክ ባንክ ቤት አስቀምጠህ በመጓጓትም ይሁን ችላ በማለትም ይሁን ይህንን ትልቅ ፈድል ማሳለፉ በጣም የተጠላ ይሆናል። ስለዚህ ልንሰራው የግድ ይለናል ማለት ነው አጅር ለማግኘት። ለሐዲት አነስ አለዚ ረዋሁ ልቡኻሪ ወሙስሊም አን ነቢ ስ ሰለም ضሓ ቢከብሼኒ አምልሐይኒ ረሱል ዐለይሂ ወሰለም ሁለት በጎች አምልሐይኒ ነጭ ነጭነቱን በጥቁር ድብልቅ ያለው ነው አሉ። እና አቅረነይኒ ሁለት ቀንዶች ደግሞ ያላቸው። አንዳንድ ጊዜ ጥምዘዝ ያለ ቀንድ ያለው በግ ስታየው ደስ ይላል። እንደዚህ ያለ በግ ማረዱ በጣም ያስደስታል። ዘበሐሁማ ቢየዲሂ በእጃቸው ውድ በሆነ በእጃቸው ረሱል እጅ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክረመል የድ በጣም የተወደደና የከበረ እጅ በዛ አረዷቸው። እነዚህም በጎች ወሰማ ወከበር ቢስሚላህ አላሁ አክበር ብለው አረዷቸው። ስለዚህ ይህን ነገር ረሱል ዐለይሂ ወሰለም የሰሩትና ያዘዙት ነገር ስለሆነ ሁላችንም በዚህ ስራ ልንቀዳደም ይገባናል። ሌላው የኡድሕያ እንግዲህ የሚበቃና የማይበቃ ጉዳይ አለ። ማላ የጁዙ አን ዩዱሐ ቢሂ አሁን እነዚህ በጎች ከብዙ መጥፎ ነገሮች ሰሊም ሊሆኑ ይገባል። ሰባራ መሆን አይገባቸውም። አይናቸው የጠፋ ሊሆን አይገባቸውም። እና እነዚህ ነገር ደግሞ ሽሩጦች አሉት። ኡድሕያ ለኡድሕያ የማይበቁ እንስሳዎች አሉ። ለቤት ለስጋ ልታርዳቸው ትችላለህ፣ ግን ለአቂቃና ለኡድሕያ የማይበቁበት መስፈርቶች አሉ። ምን ሽሩጥ ልኡድሕየቲ አሰላማ ሚን ልዑዩብ ከአይብ ከጉለት የጸዱ መሆን አለባቸው። ፈላ የጁዙ ልኡድሕየቱ ቢልመዒባ ነውር ያለባቸውን እንስሳዎች ማረድ ጎደሎን ነገር ወደ አላህ ማቅረብ አይሆንም ይላሉ። መጀመሪያ በሽተኛ በሽተኛ ነው ግልጽ የሆነ የሚታይ የሆነ ማለት ነው። አንድ አይና ከሆነች ደግሞ አንድ አይነነቷ ደግሞ የታወቀ በደም የሚታወቅ ከሆነ የከሳች ከሆነ መክሳቷ ደግሞ አጥንቷ ፍጥጥ ብሎ የወጣ ከሆነ አይሆንም። አላጅፋ እንደሱ አለች ላቱንቂ መረቅ የማታመጣ የማታጣፍጥ ከሆነች ስጋዋ በጣም የጃጀር በጣም ካረጀች እና ስጋዋ ጣሙ ከሄደም እሱም አይሆንም። ደግሞ አልአጥባ አንድ ትል ጆሮዋ ብዙ ተቆርጦ የሄደ ከሆነ ወይ ቀንዷ ወልቆ ከሄደ እንደነዚህ ያለው አይሆንም ይላሉ። ለአቂቃም ቅድም እንዳሉት ይህ ሁሉ መስፈርት ከአቂቃው ላይ እናስቀምጠዋለን። ስለዚህ ኪፋያቱ ኡድሒየትን ዋሂደትን አልበይት ልዋሂድ ቅድም ብዙ ወላሂ የጥሩ ቤተሰቦችን ምሳሌ ነግረውናል። ኡስታዝ በአይናቸው ያዩትና የሚያውቁት ቤተሰብ ሁለት ወንድማማቾች ልጆቻቸውን ከውጭ ሳይሄዱ እንዴት እያጋቡ በቤታቸው ሁልጊዜ መግሪብ ሰግደው ቁርአን የሚቀራበት ቤት፣ ሌላ ቤተሰብ የገዛ ዘመዱን የገዛ ያጎቱን ልጅ ሳይሸፍን ሌላ እንዳይወጣ መጀመሪያ ያጎቱን ልጅ እንዲሸፋፈኑ አድርገው እንዴት እንዳሳደጓቸው፣ ይሄ ለሁላችንም ዕልም የሚሰጥ ነው። እኛ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ወላሂ ያጎቴን ልጅ ላገባብል ቤተሰቦች ሁሉ እሪ ነው የሚሉት፣ እሪ ነው የሚሉት። ለምን እንዴት ልታገባለህ ብለው፣ በተለይ በእኛ በዚህ በኤርትራ እንኳ ወላሂ ብዙዎቹ ያውቃሉ፣ ተለምዷል፣ ማሻአላህ ነው፣ ምንም ችግር። በእኛ ግን በተለይ መሀል ሀገር የካፊሩ ባህል በጣም ጨምድዶ እንደያዘን እስካሁን አለቀቀንም። እኔ በራሴ እህቴ አሁን ሳዑዲ ያለች ትንሿ እህቴ፣ የወንድሞቼ ልጆችም አሉ እና ሁለት የወንድሜ ልጅ እና ሁለት ወንድሞቼ ልጆች ላጋባቸው ፈለጉ፣ እሷና እኔ ሁነን ማለት ነው። በኋላ ሁለቱን በእያንዳንዳቸው ጠየቅኳቸው። ሴቷን መጀመሪያ ጠየቅኳት፣ መሐመድ አብዱን ማግባት ትፈልጊያለሽ ስላት፣ ወላሂ እኔ አጎትሽ ነኝ እንዳታፍሪኝ ንገሪኝ፣ ሐላል ነው ትፈልጊያለሽ ስላት፣ በግልጽ እፈልጋለሁ አለች። አጎቴ አጋባኝ አለች። እሺ አልኩ። አሁን እሱ ስጠይቀው ማሻአላህ አጎቴ እባክህ እፈልጋለሁ አለኝ። አሁን እሺ ብዬ ወደ ወንድሜ ደወልኩ ማለት ነው። ስደውል አሁን ስነግረው ወላሂ ምንም በቃ ኮላፕስ ሊያደርግ ምንም አልቀረውም፣ ሊወድቅ በድንጋጤ ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ የለሁበት፣ ተቆጥቶ ነው። እኔ እዚህ ላይ የለሁበትም፣ እኔ አገር አያስቀምጠኝም፣ አንተ ካደረግከው እኔ ምንም የለሁበትም ብሎ ተጣላን። በቃ አንተ የለህበትም፣ እኔ ያለሁበት አጋባታለሁ፣ ምንም ችግር የለም፣ አንተ ዝወር በል፣ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትበልጣለህ ብዬ እዛ ተናደርኩ። በቃ ጆሮ ላይ ዘጋሁበት፣ ወሰንኩ ላጋባቸው ማለት ነው። ግን አንድ ነገር ተፈጠረ። አሁን እህቴ